إذ رميت، السطح يقول إيه؟ أثبت الرمي هنا ونفى الرمي هنا، يبقى فيه تعارض، وما دام الفاعل واحد والفعل واحد يبقى إزاي دي تيجي إثبات ونفى؟ لو قال ما رميت أنت ولكن رمى علي، معقولة؟ مش كده ولا لأ؟ طيب نقول له طيب تعالى الرمي كيف كان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الإيه؟ من الحصن ورمى بها الجيش، الفعل ده صدر منه ولا لأ؟ هذه رمية البشر، خد كده وعمل كده رمية البشر، إنما كل الرمية والحصى ده يصل إلى كل الجيش دي شغلته؟ ما هي شغلته؟ ده مسألة بقى ربانية دي. يبقى ما رميت أي ما أصبت الجيش بالرمية الواحدة، إذ رميت الرمية البشرية، خدت شوية حصى كده ورميتهم، يبقى الجهة إيه؟ الجهة منفكة، دي غير دي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى العلم ولا لا؟ وبعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى لا يعلمون حقيقة، وإنما يعلمون إيه؟ يبقى لا يعلمون ولكن إيه؟ يعلمون. يبقى اللي يعلمون غير اللي ما إيه؟ غير اللي ما يعلمش، يبقى الجهة منفكة. هنا بقى في الآية هو وإن نكثوا أيمانهم، أثبتت الآية أن لهم إيه؟ أيمان. وبعدين جه في الآخر لإيه؟ إنهم لا أيمان، يبقى أثبت ونفى، أثبت ونفى. إيه الحكاية دي؟ أم قال لك هو فائدة اليمين والعهد إيه؟ إنه حافظ عليه ويبقى وفي ويبقى كويس. طب لما ما يحفظ يبقى يمينه له قيمة؟ يبقى لا أيمان لهم، أي لا قيمة لها لأنها مجردة عن الوفاء. تقول لك وفلان ده له يمين؟ يا شيخ ده حلف بكذا، يا شيخ حلف كيف؟ إيه اللي جرى؟ يبقى هو قال والله، إنما هو ده له يمين ده؟ إذا يمين ما بياخدش إيه؟ ما بياخدش قداسة اليمين عنده، ودول أيمانهم ما خدوش قداسة الأيمان، يبقى كأنهم إيه؟ وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا أن لك ابن وقرب الامتحان، وبتقول له يا بني ذاكر الامتحان قد قرب، يقول لك بذاكر، يقول له طيب ذاكر في الأوضة دي وفي ريحي أنا قاعد أهو هراقبك وأنت بتذاكر، ياخد الكتاب ويقعد يقلب في الكتاب ويهز راسه ويقلب في الكتاب، وبعد يقول له إيه؟ بعد ساعة يروح له يقول له تعالى يا سيدي ذاكرت إيه؟ يقول له ذاكرت مثلا دولي، يقوم يسأله ولاقيه ولا فاهم ولا كلمة، يقوم يقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني عملت فعل المذاكر، فتحت الكتاب وقعدت تقرا راسك ومش عارف، انما حصيله مفيش. يبقى اذا نفي فعل واثبت فعل من فاعل واحد، يبقى الجهه اسمها ايه؟ منفك. فاثبت لهم الايمان هنا ونفى عنهم الايمان في اخر الايه، معناها انهم لا ايمان لهم لانهم لا وفاء لهم، وما دام لا وفاء تبقى ايمان عقيمه. انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الله بقى قاتلوه لعلهم ينتهون. ما هو اصل هو ما قالش اقتلوهم، عشان لعلهم ينتهون ما يبقاش لها معنى، لانه لو قال اقتلوهم لعلهم ينتهون ما يبقاش لهم انتهاء بعد ما انقتلوا، انما قاتلوهم، انما ايه؟ قاتلوهم. لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا ايه؟ او إيه؟ ان قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم ايه؟ يأخذون فيهم أسوة فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر. ثم